بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في أول هذه السورة كما قدمنا قبل ذلك المؤمنين، ذكرهم وذكر بعضا من أوصاف المتقين، فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل في الدنيا أهل التقوى وأهل الفلاح في الآخرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وذكر قسما ثانيا وهم الكفار، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا الفريق الثاني. لما كان المؤمنون في مكة كان الناس فريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين. لما هاجروا إلى المدينة نبتت فرقة ثالثة وهم المنافقون، وهم أضر الخلق على الإسلام وعلى المسلمين، ولذلك توسع في ذكرهم وانبسط في ذكر أوصافهم. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وذكر كيف أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يظنون أنهم يصلحون بهذا الإفساد الذي يصنعونه. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ادعوا على الناس وهم المؤمنون أنهم أهل الفساد وأهل السفاهة، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فريق متقلب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يظنون ما هم فيه أنه الصواب وأنه الذي ينجيهم في الدنيا من أن يؤذيهم الكفار أو أن يؤذيهم المؤمنون، فهم بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالشاة العائرة، وكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بين قطيعين من الغنم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هؤلاء المنافقون الذين يفسدون بين المؤمنين، الذين يثبطون المؤمنين عن أعمالهم التي يبتغون بها وجه الله، الذين يفشون أسرار المؤمنين للكافرين. ولذلك الله سبحانه تبارك وتعالى ذكرهم واستفاض في ذلك حتى يحذرهم المؤمنون، فهم أعداء المؤمنين، فحذر الله عز وجل المؤمنين منهم وضرب لهم الأمثال كما تقدم قبل ذلك. ثم بعد ذلك لما بين قال مخاطبا الجميع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، وهذه الصيغة دائما ما تكون في القرآن المكي يا أيها الناس، وأحيانا تأتي في القرآن المدني أحيانا، لكن الغالب في القرآن المدني يعني الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة أن ينادي الله عز وجل المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. في مكة كان القرآن ينزل يا أيها الناس، فهو ينادي تعالوا للإيمان. فلما هاجروا إلى المدينة كان الخطاب غالبا ما يقول يا أيها الذين آمنوا، ولكن هنا بيخاطب الجميع الذين ذكرهم المؤمنين، ويخاطب المنافقين، ويخاطب الكفار، اعبدوا ربكم، توبوا إلى الله وارجعوا إليه سبحانه، أخلصوا العبادة لله سبحانه تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فهم كانوا يعرفون ربوبية الله سبحانه، أنه الرب، أنه الخالق. فالله عز وجل يخاطب بذلك، قد عرفتم أن الله هو الخالق، إذا كان هو الذي خلقكم كيف تتوجهون إلى غيره بالعبادة؟ الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبده. كان شركهم ليس في الربوبية، وإنما كانوا يشركون في الإلهية. أغلبهم ذلك أنهم كانوا يعبدون آلهة كثيرة، ولكن يعرفون أن الذي ينفعهم والذي يضرهم، الذي يملك لهم رزقهم، الذي خلقهم، الذي أحياهم والذي يميتهم، هو ربهم الله سبحانه تبارك وتعالى الذي في السماء. وكانوا يقرون بذلك، وشهد الله عز وجل عليهم بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. ولكن العبادة في من يتوجهون بالعبادة؟ كانوا يتوجهون إلى الأصنام، ويزعمون كذبا وزورا أن الأصنام تقربهم إلى الله. فإذا قيل لهم إنها لا تنفع ولا تضر، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عبادتهم للأصنام يزعمون أنها تقربهم إلى الله، ويخدعون أنفسهم بهذا الكذب. الشيطان يخدعهم وهم يخدعون أنفسهم، أي شيء يحتالون به حتى يبتعدوا عن العبادة، عن طاعة الله، عن تنفيذ ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم يفعلون. عندهم النعرة الجاهلية والعصبية والحمية التي تمنعهم من أنهم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أنت بشر مثلنا، لماذا نطيعك؟ ولماذا لا ينعكس الأمر؟ بتنزلش علينا احنا رسالة، ليه نزلت عليك؟ فهنا كأنهم يحاسبون النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله. اشمعنى أنت لينزل عليك القرآن؟ قال لا نؤمن لك ولا نتبعك، أنت بشر مثلنا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يريدون أن القرآن لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت فينا واحد منا، لكن في أحسن منك عندنا، هذا أبو الحكم ابن هشام وهذا عروة بن مسعود، ليه ما ينزلش القرآن على الكبار دول وينزل عليك وأنت لست الشيخ الذي عندنا، ولست أكبرنا سنا، ولا أنت شيخ القبيلة، ليه ما ينزلش القرآن على؟ كان هنا يحاسبون النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله عز وجل من فضله سبحانه. أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم اللي بيقسموا رحمة الله، تنزل رسالة على مين وتنزلش على مين؟ قال الله سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ما شافوش كيف قسم الله عز وجل، فجعل هذا حرا وذاك عبدا، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، جعل هذا شريفا رئيسا وهذا وضيعا عبدا، هو الله الذي جعل ذلك. هل هم حيقسموا رحمة الله على من تنزل الرسالة وعلى من لا تنزل؟ فالله سبحانه وتبارك وتعالى يعاتب ويحاسب على هذا الكلام الذي يقولون، ويفضحه الله سبحانه. ما تركوا هذا القرآن لأنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، قال فإنهم لا يكذبونك، لا يصفونك بأنك كذاب، لا لا لا، حقيقة الأمر أنهم يردون رسالة الله سبحانه، حتى وإن قالوا بألسنتهم إنك كذاب لا يعتقدون في قلوبهم ذلك، هم يعرفون أنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توجهوا إليه بالعبادة، دي نقطة الخلاف. ويمكن ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم قولوها كلمة واحدة أضمن لكم بها الجنة، كلمة واحدة أضمن لكم. قالوا أبيك عشرة، هو لنا وهو حياة أبوك، نقول لك عشر كلمات مش كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا، ودعوا يصفقون ويصفرون ويصفقون ويتعجبون كذبا وبهتانا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الأحمق دائما يعدب مما لا يعدب من مثله، فكانوا حمقى وكانوا على تغفيل عظيم حين يقولون ذلك. هم أنفسهم يعدبون لأنفسهم، كيف قالوا هذا الكلام الفارغ الكلام الكذب؟ ولماذا قالوا هذا الشيء؟ لما دخلوا في الإسلام بدوا ينكر أحدهم على نفسه، فين عقلك وقت ما بتقول هذا الشيء؟ إنه بيقول لك الذي خلقك، من خلقك؟ تقولون الله واحد. فإذا قال لك أعبد هذا الإله الواحد، فين العدب في هذا الشيء؟ من أي شيء تعلم؟ ومع ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أمرهم بإفراد الله عز وجل بالألوهية، بالتوجه إليه بالعبادة سبحانه وتبارك وتعالى، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا الرب الذي تقرون بأنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، خلق آباءكم وخلق أجدادكم إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق الإنس والجن. اعبدوا ربكم الإله الواحد سبحانه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول لهم لعلكم تتقون، ولعل تأتي للترجي وتأتي للإشفاق، وكأنه هنا الترجي يمكن تسلمون. الله عز وجل يعلم أنهم قد يسلمون وقد لا يسلمون، يعلم من منهم الذي يؤمن ومن منهم الذي يصر على الكفر. يبقى هنا لعل ليس من الله عز وجل على وجه أنه يمكن تسلم، لا، هو يعلم من منهم الذي يسلم ومن الذي لا يسلم، ولكن كأنها على سبيل الإطماع لهؤلاء، يطمعهم في الإسلام وأنهم لعلهم يؤمنون فيقدمون على رب كريم سبحانه رحيم يغفر لهم ويعطيهم من فضله سبحانه وتبارك وتعالى ويطمعهم في رحمته سبحانه. يبقى لعل هنا عائدة على ترديهم هم. أرجو من الله عز وجل أن يعينكم على ذلك وأن تدخلوا في دينه سبحانه وتبارك وتعالى. وإن ذكروا أنه أيضا لعل إذا كانت من الله سبحانه وتبارك وتعالى معناها أنكم إذا عبدتموه فأنتم ستكونون من المتقين، وده قول بعضهم الذين يقولون لعل على الله واجبة، يعني الله عز وجل يوجب على نفسه أنك إذا فعلت كذا ووعدك بكذا أن يعطيك هذا الذي وعدك به، فيرجيك في أن تنال وعد الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك قالوا إن العادة في خطاب الملوك إذا خاطبوا أحدا ومنوه بشيء قالوا له عسى كذا، لما يذهب إنسان إلى ملك ويقول أعطيني كذا يقول عسى، أعطيني كذا لعل، وهو ينوي أنه يعطيه الذي قال فيه عسى ولعل. فجاء الخطاب على نحو خطاب الملوك للناس، فجاء خطاب ملك الملوك سبحانه تبارك وتعالى يمنيهم ويرديهم في ذلك أن الله يعطيكم التقوى لو أنكم عبدتموه سبحانه تبارك وتعالى. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هنا ربنا سبحانه يعدد نعمه على عباده سبحانه تبارك وتعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الفراش السرير الذي ينام عليه الإنسان، المكان الذي يمهد للإنسان ليعيش فوقه. فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا معنى مهاد، تستريحون عليه بالجلوس، تستريحون عليه بالنوم، مهادا. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في آية أخرى هذا المعنى، الذي جعلكم الأرض، جعل الأرض مهاد وجعل الجبال أوتادا سبحانه تبارك وتعالى. فالمهاد والمهد المكان الذي ينام عليه الرضيع الصبي الصغير، فكأنه يقول جعل لكم الأرض تنامون عليها وتستريحون فوقها وتسيرون فيها. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله يعدد نعمه على عباده سبحانه ويحذرهم من أن يتخذوا أندادا مع الله وشركاء معه سبحانه تبارك وتعالى. احذروا من عبادة غير الله سبحانه. الله الذي خلقكم، والله الذي رزقكم، والله الذي وطأ لكم هذه الأرض لتسكنوا فيها، اعبروه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب التي يقع فيها الإنسان أن يشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر أو شركا خفيا، والشرك الخفي الرياء. الإنسان يرائي يعمل العمل الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله ويرجو المدح من الناس، هذا من الشرك بالله سبحانه. فحذرنا ربنا أن نشرك بالله وأن نتخذ لله أندادا، أي عدلاء قرناء نجعلهم كالله حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. فالند النظيف والمثيل والقرين والعدل للشيء، فيقول احذروا أن تجعلوا لله شركاء تعبدونهم مع الله أو تعبدونهم من دون الله، فإذا فعلتم ذلك فقد حق عليكم العذاب. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.